فإذا حبب الله إليك الجلوس في المساجد فهنيئا لك. ولهذا جاء في صفة السبعة أو في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق في المساجد، في بعض الروايات بالمساجد وفي بعضها في المساجد. وقالوا يستفاد من قوله في المساجد أنه إذا خرج من المسجد لبعض عمله يبقى قلبه كأنه قنديل معلق في المسجد، يبقى حب المسجد في قلبه ويتمنى أنه لم يخرج منه. أيها الإخوة، في حديث أبي هريرة وفيه جمل عدة، ومنها: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فقوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما يشمل كل سعي لطلب العلم، فمحاضرة كهذه تمشي في الطريق ترجو أن تسمع علما أنت تسلك طريقا إلى الجنة. حضورك حلقات العلم كل ذهاب لحلقة علم تسلك طريقا أو يسهل الله لك به طريقا إلى الجنة. مشيك إلى هاتفك لتتصل بعالم تسأله عن شيء من أمر دينه يسهل الله لك به طريقا إلى الجنة. قيامك إلى مكتبتك أو مكتبة تابعة لجامع من الجوامع أو لشخص من الأشخاص لتقرأ في كتاب أو تبحث فيه مسألة أنت تسلك طريقا تلتمس فيه علما فيسهل الله لك به طريقا إلى الجنة. وهكذا كل ما من شأنه أنك تسلك طريقا تلتمس فيه علما فإن الله يسهل لك به أو بذلك المسلك طريقا إلى الجنة. فهنئا لمن حبب الله إليهم العلم. وقوله ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، هذه الجوائز الأربع خير من الدنيا وما فيها. يكرم الله بها الجالس في حلقة من حلقات العلم حتى ولو كان أصم لا يسمع ما يقولون، أو كان أعجميا لا يفهم ما يقولون، فإنه يأخذ هذا الأجر. ثم ما تسمع من فوائد ومواعظ وغير ذلك هذا يكون زيادة فوق هذه الخصال الأربع. فهذه المجالس، كم من جاهل قد تعلم في بيوت الله كم من ذي قلب قاس قضى في بيوت الله، كم من ضال قد هداه الله في حلقات العلم، كم من شارد، كم من أسير في أيدي شياطين الإنس والجن قد تحكموا في عقله ونفسه فأضلوه. يطلق الله عقاله في حلقات العلم. كم من قتيل قد أرداه الشيطان بين يديه بما أوبقه به في المعاصي، يحييه الله جل وعلا في حلقات العلم. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أي كما أنه يحيي الأرض بعد موتها، فكذلك هو قادر أن يحيي القلوب بعد موتها إذا أراد لأهلها الهداية. فعلى العاقل أن يسلك سبل الهداية، على العاقل أن يسلك سبل الهداية ويعمل بأسبابها، لعل الله عز وجل أن يمن بالهداية. أيها الإخوة، يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية يبين الله فيها أنه خلقنا جميعا معشر الجن والإنس لنعبده وحده لا شريك له. لابد أن يفهم هذا الجن والإنس، وأن يعلموا أنهم خلقوا لعبادة الله. فيا عبد الله، أنت خلقت لطاعة الله، ويا أمة الله، أنت خلقت لعبادة الله. خلقنا جميعا لنعبد الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لهذا الأمر العظيم وجدت الحياة ووجد الموت، من أجل أن يبتلينا الله من منا أحسن عملا. وقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله خلقنا ليبتلينا، بل خلق السماوات والأرض من أجل أن يظهر من منا أحسن عملا. قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن فالدنيا كلها وجدت من أجل أن يبتلينا الله جل وعلا. فالسماوات والأرض خلقت لذلك. ما ترى أمامك من شمس وقمر وكواكب، وما ترى من أشجار وثمار وأنهار، خلقت من أجل أن تعيش أنت حياة مستقرة، لتعبد الله وليبتليك الله جل وعلا. يا أيها الإخوة، هذه وظيفتنا التي من أجلها وجدنا على ظهر الأرض. والذي عنده وظيفة وينتظر الراتب يكون مكتوبا في الغياب. الذي مكتوب في الغياب ما سيجد الراتب، وربما نهاية الشهر يكون مهددا بأن يطرد من عمله لأنه غائب غائب غائب واصل. فلهذا إذا كان الإنسان غائبا عما خلقه الله من أجله، هذا قد يطرد من رحمة الله، ومآله نار جهنم والعياذ بالله. فماذا عملنا فيما خلقنا له؟ الله عز وجل خلق لنا الأرزاق، وخلق لنا الدنيا، وخلق لنا المراكب بجميع أنواعها، وأنبت لنا الثمار، وأنزل الأمطار. هذه كلها من أجل أن نعيش حياة مستقرة نؤدي عبادة الله. فهذه كلها خلقها لنا، ونحن خلقنا للعبادة. فكثير من الناس اشتغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له، اشتغلوا بما خلق لهم وهي الدنيا عما خلقوا له وهي العبادة. فلا تكن كذلك أيها الرجل العاقل، أيتها المرأة العاقلة، لا ننشغل عما خلقنا له. ولهذا انظر سياق الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق. إذن لا تشتغل بالرزق عن العبادة. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقد تكفل برزقك ووعدك برزقك وضمن لك ذلك، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، أي كما أنك لا تشك أنك تنطق، فلا تشك في أن رزقك قد حفظه الله، ورزقكم وفي السماء رزقكم وما توعدون. ويقسم الله عز وجل على ذلك تأكيدا لنا: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، أي كما أنك لا تشك في أنك تنطق، فلا تتشكك في أن رزقك في السماء. هذا كلام كبير، الله عز وجل أصدق القائلين، كلامه حق لا يحتاج إلى يمين، ولكنه أكد لك الكلام بيمين. فنسأل الله الإعانة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب بيده على فخذ معاذ بن جبل ويقول: يا معاذ، والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعينك الله على الذكر وعلى شكر النعم وعلى حسن العبادة. ومتى تكون العبادة حسنة؟ إذا أديتها على وفق ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هي في الكتاب والسنة، لا تزد ولا تنقص. وإذا أديتها بنشاط نفس ورغبة، وإذا أديتها في الوقت المناسب إن كانت مقيدة بوقت، فتحسن العبادة بحسن أدائها. فكان معاذ يدعو بهذا في صلاته. ونحن مطلوب منا أن نقول ذلك. ومن العلماء من جعلها في نهاية التشهد، ومنهم من جعلها بعد التشهد وبعد التسليم. والأمر سهل، فنهاية التشهد وقت من أوقات الدعاء، فتدعو الله أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. يا أيها الإخوة، إن الله عز وجل تعبدنا بالصلوات الخمس مع الجماعة، نحن معشر الرجال، والنساء يؤدين الصلوات الخمس في أوقاتهن في بيوتهن، في أوقات الصلوات والنساء يصلين في البيوت، ويباح لها أن تصلي في المسجد إن كان للمسجد قسم للنساء، وصلاتها في بيتها أفضل. إنما المقصود أنه مطلوب منا أن نؤدي هذه الصلوات. من الناس من لا يصلي بالكلية، ومن الناس من يصلي بعض الفروض دون بعض، ومن الناس من يترك الصلاة مع الجماعة، ومن الناس من يترك الخشوع في الصلاة وحرم من الخشوع في الصلاة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الناس، يا أيها المسلمون، يا عباد الله، هذه الصلاة حين أراد الله عز وجل أن يكلف بها نبيه ما كلفه بها وهو في الأرض، بل أرسل إليه جبريل فأخذه إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ومن سماء إلى سماء إلى السماء السابعة، وكلفه الله عز وجل بالصلاة، ثم أرجعه جبريل إلى الأرض. فشأن الصلاة عظيم. من الناس من يأتي وقت الصلاة وهو فاتح دكانه، أو فاتح مطعمه، أو غير ذلك. يا عبد الله، الله عز وجل هو الذي يرزقك، لست أنت الذي ترزق نفسك، لست أنت الذي ترزق نفسك. يا سبحان الله، الناس في المسجد يأخذون أخذاتهم في الجنة، ويعطيهم الله الأجور التي ينالون بها الجنة، وذاك مسكين على بقالة فيها حليب وعصير وفون، علب فون وعلب فاصوليا وعلب نيدو، هذا التي عنده جالس عليها وانتهينا. سبحان الله، كم بعت وقت الصلاة؟ احلف رأس المال، كم ربحت؟ يا مسكين، فوتت على نفسك الخير، فوتت على نفسك الخير. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يقول كأنما خسر أهله وماله. كل هذا العلب الذي عندك مع العمارة مع الكل وجميع أهلك وزوجتك وأولادك وأبيك وأمك، ذهاب صلاة العصر كأنك خسرت ذلك كله. ولو كان الذي ترك صلاة العصر أغنى الناس، فماله وأهله لا يساوي صلاة العصر. وهكذا بقية الصلوات، فهذا الذي فوت الصلاة مع الجماعة من أجل قليل من المواد بين يديه، وآخر عنده قليل طماط وبصل وكذا وفوت صلاة الجماعة من أجلها، وآخر عنده كم أحذية فوت صلاة الجماعة من أجلها، وآخر عنده قليل يعني خمسة نفر فاصوليا وخمسة نفر كذا أو قليل سلطة وقليل رز، بقي عليه وترك صلاة الجماعة، فوت على نفسك أجورا عظيمة. اتق الله يا عبد الله، الله الذي يرزقك، الله الذي يرزقك هو الذي حفظ لك رزقك. ضرب الله عز وجل لنا قصة مما حصل لبني إسرائيل. بنو إسرائيل الذين كانوا يعدون في السبت، قضى الله عليهم أن يوم السبت يمنع فيه العمل تماما، لا يجوز لهم أن يكتسبوا في يوم السبت، بل يبقون يعبدون الله، يبقون يعبدون الله. فابتلى الله قرية كانت على ساحل البحر، يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة لا يرون السمك، ويوم السبت الذي هو يوم العبادة وممنوع فيه العمل السمك أمامهم من فوق الماء. ابتلاء من الله عز وجل. فتحيل بعضهم جاء بالسنارة أو الشبكة ورمى بها يوم الجمعة في البحر وأخذها يوم الأحد وأصبح السمك داخلها، حيلة على الرزق، حيلة. متى تم مسك السمك؟ يوم السبت. إذن شبكته نابت عنه، سنارته نابت عنه، فكان الاكتساب يوم السبت. وجاء يوم الأحد يأخذ السمك وأكلوا وشم الناس السمك وقد كانوا نسوا رائحة السمك، من أين هذا؟ كيف فعلتم؟ قالوا كذا وكذا، ففعلوا ذلك حتى بيع السمك في الأسواق، فانقسم الصالحون فيهم قسمين، قسم زجروهم ونهوهم، وقسم قالوا ما لكم منهم دخل، هؤلاء سيعاقبهم الله، لا تأمرهم بالمعروف ولا تنهوهم عن المنكر. واستمع إلى القصة في سورة الأعراف، قال الله عز وجل، نحن الآن نريد القصة، ضرب مثل لمن يشتغلون أوقات الصلاة. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم وهم الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر لم تعظون قوما الله أهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هذا حال كثير من الناس، إذا رأك تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر قال ما لك دخل منهم، ديني لنفسي ودين الناس للناس. فالله عز وجل ذكر لنا أن هذه الطريقة خاطئة، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الصالحون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر قالوا نحن نفعل هذا لمقصدين، المقصد الأول نعذر عند الله أننا ما سكتنا على منكر، المقصد الثاني لعل الله يهديهم. قال الله فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. لو أن رجلا يقول أنا سأذهب أصلي جماعة من أخذ علبة فول وضع الفلوس مكانها، من أخذ قرطاس صابون وضع الفلوس في محله وأنا أرجع أخذها، نقول فعلت كبني إسرائيل اشتغلوا وقت العبادة. لكن هذا تجاوز الأمر حتى جلس بنفسه، فهذه أمة مرحومة، وإلا فالأمر كبير. الرزق عنده من الصباح إلى الظهر ما طابت نفسه، يذهب يشتغل وقت الصلاة. الرزق عنده من العصر من الظهر إلى العصر ما طابت نفسه، يشتغل وقت صلاة العصر. الرزق عنده من عصر إلى مغرب وما طابت نفسه، يشتغل وقت الصلاة. عنده الرزق من المغرب إلى العشاء وما طابت نفسه، يشتغل وقت الصلاة. هذه مصيبة. وبعض الناس يضع ابنه ويذهب يصلي، ابنك هذا ما هو مأمور بالعبادة؟ نعم. فلهذا بارك الله فيكم، على المسلم أن يعلم عظمة هذه العبادة، وأن الله عز وجل سيجعلها بإذن الله سببا لرزقك، سيجعلها سببا لرزقك إذا استقام حالك وسلمت أمرك لله عز وجل واستعنت بالله ووثقت بالله جل وعلا. عند ذلك ستجد أن الله عز وجل يعطيك الرزق الحلال الطيب المبارك. يا إخوة، البركة من الله، ما يتوكل الإنسان على رزقه. أحيانا يشعر الإنسان أنه قد بذل الجهد الكبير على المال وأخذه ووضعه في جيبه وما يصل إلى البيت إلا وقد سرق. ما تعتمد على المال، المال تتسلط عليه أي آفة، ربما ترجع وقد سقط الولد وكسر يده أو رجله وذهب عليك شيء من مالك في علاجه، ربما يبتليك الله بشخص يفتح لك باب خصومة على قطعة أرض بجانب بيتك وغيرها يستنفذ ما في يدك. إذن ثق بالله، ما هو في المال، ثق بالله جل وعلا. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لاحظ كيف ينبهك على الرزق بعد الصلاة. لا تقول أنا أشتغل وطلب الرزق عبادة، بعدما تؤدي عبادة الله على الوجه المطلوب نقول نعم، كونك تكتسب لتطعم أولادك هذا عمل صالح وعبادة من العبادات، أنت مأجور عليها على حسب نيتك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وقال الله عز وجل وهو يذكر قصة إبراهيم: قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. إبراهيم نبي الله أمره الله أن يضع زوجته هاجر وابنها إسماعيل عند في مكة، قبل أن توجد في مكة مساكن ولا فيها أحد ولا طعام ولا شراب ولا ماء، أمره الله بذلك. تقول له: يا إبراهيم، لمن تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه طعام ولا شراب ولا أنس ولا شيء؟ ثلاث مرات وهي تكلمه فلم يرد عليها. قالت له: الله أمرك؟ فالتفت إليها وقال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا، أطع ربك والله ما يضيعك، إذن لا يضيعنا. نبي الله إبراهيم يحب زوجته وابنه، لكنه مأمور من الله عز وجل. ماذا فعل بعدما تركهم وغاب عنهم؟ رفع يديه يدعو الله كأنه يقول: منعتني، ارسل غيري. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. من ذريته هو طفل رضيع. الآن ما هو وقت الصلاة، الآن هو جائع يريد طعاما، يريد أن أمه تأكل وتشرب ليدر لبنها. لكن نبي الله إبراهيم يعطينا درسا في هذا الأمر، أن العناية بأمر الصلاة قبل العناية بأمر الرزق. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، هذا الأنيس، وارزقهم من الثمرات، هذا الطعام. إذا طلب لهم الطعام والأنيس بعد أن دعا الله لهم أن يكونوا مصلين. ربنا ليقيموا الصلاة، في نهاية الدعاء يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. انظر هذا المولود إسماعيل ما الذي نتج له وكيف أصبح بعدما كبر. قال الله واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. استجاب الله دعوة إبراهيم وصار الابن الصالح نبيا من أنبياء الله ويأمر أهله بالصلاة والزكاة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. سبحان الله، نضربهم قبل أن يكتب عليهم ذنب، القلم عنهم مرفوع والعصا عليهم نازلة. هذا يدلك على عظمة الصلاة. ما أمرنا الله أن نضربهم على الصيام ولا على الحج، أمرنا أن نضربهم على الصلاة. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. توقع لو أن الابن عنيد أن يتلقى خمس وجبات ضرب في اليوم الواحد من أجل الصلاة، الضرب الذي يحتاج إليه، لا يلزم أن يكون مبرحا، لكن خمس وجبات في اليوم ضربا ليستسلم لأداء الصلاة. هذا يدلك على عظمة الصلاة، يدلك على عظمة الصلاة. فإذا اهتم المسلمون بالصلاة صلحت أمورهم. لاحظ هذا السبت، كم في الدنيا مساجد، كم بذل المسلمون من أموالهم لبناء المساجد، كم بذلوا من أراضيهم للمساجد، كم من أوقاف أوقفت على المساجد، هذا كله من تعظيم شأن الصلاة، من تعظيم شأن الصلاة. نعم، عناية بالغة ببيوت الله جل وعلا من أجل أداء الصلوات الخمس. فلا بد أن تعتني بالصلاة يا عبد الله، أنت وأهلك وأولادك. لو أن صاحبك وصديقك يناديك باسمك يا فلان يا فلان يا فلان فلم تجبه، ما رأيك؟ ألا يغضب منك ويذمك ويحتقرك وأنت ما عندك كرم؟ كيف أناديك ثلاث مرات؟ أنا صاحبك محتاج إليك، ما دعوتك إلا وأنا محتاج إليك وتسمعني ولا تجيب؟ فكيف إذا كان المؤذن ينادي في اليوم والليلة 92 صوتا، 92 صوتا، كل أذان فيه 15 صوتا، الأذان الأول للفجر والثاني وأذان الظهر وأذان العصر والمغرب والعشاء، هذه 90 صوتا، بقي الصلاة خير من النوم مرتين. 92 صوتا، وبعض الناس ما يبالي بهذه كلها. وإذا تعددت المساجد تعددت الأعداد، تعددت هذه الأعداد، ربما يسمع الإنسان نحو 500 نداء في اليوم الواحد وهو يفعل نفسه كأنه أصل ما يبالي وكأن الأمر لا يعنيه. ما يهزك هذا النداء، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ويبقى الإنسان في الشارع وكأن الأمر لا يعنيه. أين إيمانك؟ ما تطمع في الجنة؟ ما تخاف على نفسك من النار؟ قال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. يعني ما الذي أدخلكم إلى سقر؟ قالوا: لنكن من المصلين. ما هذه المصيبة والطامة الكبرى عليهم؟ لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. والمراد باليقين الموت. يا عبد الله صلي، قال: بطل المطوعة. خاف على نفسك من النار، قال: صدق في المطاوعة. وكنا نكذب بيوم الدين. بعدها ماذا؟ يذوق العذاب، يذوق العذاب في نار جهنم. فلينتبه المسلم على نفسه، اتق الله يا عبد الله، لا تغتر بشبابك، لا تغتر بمالك ولا بقوتك البدنية، لا تغتر بذكائك ولا بطول اللسان والحلقة. يوم يأتي منكر ونكير إلى القبر يقولان للميت: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ إذا كان هذا الميت ممن لم يوفق للخير في الدنيا، والله لو كان من أفصح الناس لسانا، ولو كان يسيطر على المجالس، ما أحد يغلبه، ما أحد يغلبه. إذا تكلم سيطر على المجلس، ومن عارضه سكته. لكن إذا قال له منكر ونكير: من ربك؟ ذهبت المعلومات كلها، يقول: ها ها لا أدري. انتهت الشجاعة وانتهت الفصاحة وذهب كل شيء. ما دينك؟ قال: ها ها لا أدري. من هذا النبي الذي بعث فيكم؟ يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار. يقال له: انظر إلى مقعدك من الجنة، هذا لك لو أطعت الله، قد أبدلك الله به مقعدا من النار حين عصيت الله. فيراهما جميعا. لو لم ير مقعده من الجنة كان أخف عليه، ولكن الله يريه مقعده من الجنة ليزداد حسرة، ليزداد حسرة. أين ذهبت الفصاحة؟ أين ذهبت الشجاعة وطول اللسان والسيطرة على المجالس من هؤلاء؟ من قد يكون صحفيا، من قد يكون كاتبا، من قد يكون شاعرا، من قد يكون كذا وكذا إلى آخره، يكون كيفما كان، ينتهي كل شيء ويزول كل شيء، ويصبح الجواب الوحيد: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا هو الإم معه. إلى أين قال معهم؟ وهم إلى أين؟ قال: لا أدري. فأنت يا عبد الله ثبت نفسك من اليوم على الدين، فمن ثبت اليوم ثبت غدا. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم، رب إنسان ما يستطيع يركب كلمة على كلمة. لو تقول له اترك دينك أو تخر من أعلى بيت أو جبل يقول أخر وأذهب قطعا ولا أترك ديني. هذا موفق. القضية ما هو ذكاء وحذلقة ولسان طويل، القضية تمسك بدين، حفاظ على دين. فالظالم لنفسه يضل، ما يستطيع يتمالك نفسه ولا يستحضر معلوماته، يذهب كل شيء. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم، يقول الله عز وجل وأقم الصلاة، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المراد بإقامة الصلاة أن يحسن طهورها وأن يؤديها في المسجد وأن يحسن أداءها على كيفية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيحسن القيام والقعود والركوع والسجود والخشوع. وكلما كانت الصلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أقوى وأعظم، وكلما كان أكثر خشوعا كان صلاته أقوى وأعظم. فإذا أقام الصلاة على الوجه المطلوب أصلح الله أموره. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا أمر ملموس ونحن نعيشه بين أيدينا ونطبقه عمليا. لو أن رجلا من المحافظين على الصلاة مع الجماعة قيل لنا فلان يعق والديه، سبحان الله، يعق والديه وهو من أهل الصف الأول، هذه غريبة. فلان غشاش، عجيبة، غشاش وهو من أهل الصف الأول، هذه عجيبة. فلان كذاب، كذابه معنا في كل صلاة. فلان يحلف الأيمان الفاجرة، سبحان الله، يحلف الأيمان الفاجرة وهو في الصلاة مع الجماعة كل يوم. فتكون المعاصي على هذا المحافظ على الصلاة غريبة، الذي يليق به أن يكون بعيدا عنها. فإذا كان إنسان لا يصلي قالوا فلان عاصي والديه، قالوا بل عصى رب العالمين، ما هو غريب عليه أن يعصي والديه. فلان كذاب، قالوا قد ترك الصلاة ما بقي إلا الكذب. فلان غشاش، قالوا قد ترك الصلاة ما بقي إلا الغش. فتكون ترك الصلاة دليلا على أنه متوقع منه أن تحصل منه المعاصي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تبعده عن المعاصي، تبعده عن الشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ يعني أنت تنظف نفسك في اليوم خمس مرات، أنت في الصلاة كأنك تغتسل في نهر. شأن الصلاة عظيم، تخرج من المسجد وأنت مستريح النفس، قرير العين، هادئ البال. أنت ترى كثيرا من الناس لا يصلي، بعضهم يشتغل طول النهار يكر في العمل بدون صلاة، جاء وقت النوم وهو مرهق لا يغسل يده ولا وجهه ولا رجله. ترى الله اكرم الله السامعين موضع الحذاء في قدمه أبيض من جوانبه أسود، من شر الإرهاق ونام على حاله، وقام في الصباح كأنه فأر خرج من بين الرماد إلى عمله مرة ثانية. حياة مريرة والعياذ بالله، والله حياة مريرة. المصلي بارك الله فيكم هو لابس ثيابه، هناك أشياء من بدنه برانية تزاول الأعمال، يغسلها في كل وضوء، الذراعان والوجه والقدمان، ويمسح رأسه. الأشياء التي تكون بارزة تنظف في كل صلاة، تنظف في كل صلاة، صلاة طهارة ونقاء ونزاهة. نعم، وهكذا بارك الله فيكم بعض الناس ما يصلي ربما يجلس بجنابته أياما لا يرى مبررا للاغتسال، علشان ايش يصلي؟ هو ما يصلي، يقرأ قرآن هو ما يقرأ قرآنا. إذن امشوا بس، امشوا يكفي. نعم، وموجود هذا، كم من الناس من هذا القبيل والعياذ بالله. فلهذا حفظكم الله، الذي يحافظ على صلاته يعيش في نظافة لبدنه، ونظافة لثيابه، ونظافة لقلبه، فيطهر ظاهره بالماء وباطنه بتكفير الذنوب، بتكفير الذنوب، كأنه في نهر يغسل نفسه في اليوم 5 مرات. نحافظ على الصلاة، وأهلنا في بيوتنا يحافظون على الصلاة، زوجتك وبناتك وأخواتك، أنت تأخذ الأولاد إلى المسجد وزوجتك تقيم من في البيت من البنات يقومون إلى الصلاة ويصلين في البيت. نعم، وتتفقد أهلك في ذلك ما تتساهل. رجعت إلى البيت مع صلاة العشاء، قدموا لك العشاء وقد نصحتهم بالصلاة مرة بعد مرة، قصرت البنت أو المرأة ما صلت، صليتي؟ قالت لا، قل والله ما أتعشى حتى تصلي، لا بيصلي. وذهبت تصلي اليوم الثاني ما تأتي بالعشاء إلا وقد صلت، جاءت بالغداء صليت الظهر، قالت لا، قل والله ما أكله ولا أتغدى، خذي إذا بيصلي وتعالي. مرة ثانية ما تأتي إلا وقد صلت. لكن بعض الناس بالعكس، إذا جاء وهي تصلي وين الغداء؟ ما هو وقت الركوعة ونحو ذلك، يزيد يستهزئ بها، ليش صلي؟ سبحان الله، بدل ما يشجعها يحطمها. نعم، لا، إذا جئت وهي تصلي هي 5 دقائق، الوقت 5 دقائق، انتظر، ما تقلب الدنيا علشان دقائق فتنتظر وتغديتم الأمر على ما يرام. فلا بد أن تقيم الصلاة في بيتك، وأن تجعل الصلاة قضية القضايا في البيت وأم القضايا، حتى يمشي الجميع على الحفاظ على الصلاة. والذي يتساهل في الصلاة اقلب الأمور على رأسه واجعلها يعني أكبر مشكلة في البيت حتى يستسلم الناس للصلاة. لا شك أن البدء بالمواعظ الرقيقة والكلمات الحسنة، ما يلجأ الإنسان إلى هذا إلا عندما تكثر المماطلة من الأولاد والبنات والزوجة. نعم، بارك الله فيكم، نسأل الله التوفيق والسداد والإعانة، والحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وجزى الله القائمين على المسجد وأهل المسجد الشيخ قاسم النوفي جزاهم الله خيرا، ونهنئ الجميع بنزول أخينا مراد الحبيشي في أوساطكم، فهو طالب علم نبيل وفيه خير كثير، وتستفيدون ونساؤكم وبناتكم من دروس أهله إن شاء الله. فاحرصوا على الخير، احرصوا على الفائدة، ونسأل الله التوفيق والسداد. والله يعلم أننا بذلنا جهدا كبيرا في إنزال أخينا مراد، فأهل البيضة كانوا يريدونه عندهم، وفي حبيش كانوا يريدونه عندهم، وحرصنا غاية الحرص على أن يكون نزوله عندكم، وأحرجنا الإخوة الآخرين إحراجا، فأخونا على خير والحمد لله، ومحبوب عند إخوانه طلبة العلم. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، والحمد لله رب العالمين.